الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة التوبة وصلنا إلى قول الله جل ذكره: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون. أمر الله تعالى رسوله أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم مات أبدا وأن لا يقوم على قبره يستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كما الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: لما توفي عبد الله ابن أبي جاء ابن عبد الله ابن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقال: يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه، روى الحديث عن عمر قال عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله ابن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه؟ قال: ورسول الله يتبسم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، رحمة مهداة. حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إنما خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجب لي وجراءتي، عمر يقول: فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جراءتي على رسول الله، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله تعالى. نعم. وأيضا روى البخاري رحمة الله عليه في رواية قال: أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. فصلى رسول الله عليه ثم انصرف فلم يلبس إلا يسيرا، إلى آخر الحديث. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن جابر قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأتي لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته، وتفل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. سبحانك ربي ما عظمك، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج، ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير الحديث الذي رواه البزار عن جابر قال مات رأس المنافقين، قال يحيى بن سعيد بالمدينة فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك. قال وهذا الحديث الكلام في حديث عبد الله بن مغراء قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبس القميص فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، سبحان الله العظيم. قال فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى، قال في رواية قال فأتاه جبريل وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال الحافظ ابن كثير وهذا إسناد لا بأس به وما قبله شاهد له، ولكن في لفظ جبريل في لفظ أن جبريل جاءه، قال الإمام القرطبي وروي عن أنس بن مالك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاء جبريل فجبذ ثوبه وتلا عليه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا الآية، فانصرف رسول الله ولم يصلي عليه. قال والروايات الثابتة على خلاف هذا، وذكر حديث ابن عباس ورواية عمر أيضا التي ذكرناها قبل ذلك. وهنا قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميص لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد له على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله مكافأة له، فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله بعد نزول الآية الكريم عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما روى الإمام أحمد في مسنده والحديث رواه الحاكم وصححه على شرطهما وافقه الذهبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان، لأن حذيفة كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة رضي الله عنهم. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد، هنا الحافظ ابن كثير يقول لما نهى الله عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبور من الاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل لما ثبت في الصحاح والحديث الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من شهد الجنازة، قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود وذكر حديث عن عثمان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا الحديث إسناده حسن وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. الإمام القرطبي هنا ذكر يعني عدة فوائد. قال اختلف العلماء في تأويل قول استغفر لهم، هل هو إياس أو تخيير؟ فقال الطائفة المقصود به الإياس، المقصود به الإياس، المقصود به اليأس بدليل قوله فلن يغفر الله لهم. وذكر السبعين وفاق جرى أو عاد أو هو عادتهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. ثم قال واختلف في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميص لعبد الله ابن أبي، فقيل إنما أعطاه لأن عبد الله كان قد أعطى العباس عم النبي قميص يوم بدر، وذلك أن العباس لما أسر يوم بدر على ما تقدم وسلب ثوبه رآه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فأشفق عليه فطلب له قميصا، فما وجد له قميص يقادره إلا قميص عبد الله لتقاربهما في طول القامة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بإعطائه القميص أن يرفع اليد عنه في الدنيا حتى لا يلقاه في الآخرة ولو عليه يد يكافئ بها. وقيل إنما أعطاه القميص إكراما لابنه وإسعافا له في طلباته وتطييبا لقلبه، قال والأول أصح. خرجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال لما كان يوم بدر أتي بالأسارة وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي له قميصا فوجد القميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه فكساه النبي إياه، فلذلك نزع النبي قميصه الذي ألبسه إياه، ألبسه لعبد الله بن أبي. وأيضا هنا قال واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين، يعني قال لما قال الله تعالى ولا تصلى على أحد منهم مات أبدا، قال علماؤنا هذا نص في الامتناع من الصلاة على الكفار، قال وليس فيه دليل على الصلاة على المؤمنين. واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوب الصلاة على المؤمنين على قولين، يؤخذ لأنه علل المنع من الصلاة على الكفار لكفرهم، فإذا زال الكفر وجبت الصلاة، ويكون هذا نحو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل على أن غير الكفار يرونه وهم المؤمنون، أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية وهي الأحاديث الواردة في الباب والإجماع. ومنشأ الخلاف القول بدليل الخطاب وتركه، روى مسلم في صحيحه عن جابر قال صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، فقمنا فصففنا صفين عن النجاشي لما توفي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نعى أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. قال القرطبي رحمة الله عليه وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين من أهل الكبائر، هذا نفيس، من أهل الكبائر كانوا أو صالحين، يعني لو أهل الكبائر صلي عليه وراثة عن نبيهم قولا وعملا والحمد لله، واتفق العلماء على ذلك إلا في الشهيد كما تقدم وإلا في أهل البدع والبغاة. ثم قال والجمهور من العلماء على أن التكبير 4، قال ابن سيرين كان التكبير 3 فزاد 1، وقال الطائفة يكبر 5، وروي عن ابن مسعود وزيد بن أرقم وعن علي 6 تكبيرات، وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد 3 تكبيرات، والمعول عليه 4. وقال ولا قراءة في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك وكذلك أبو حنيفة والثوري لقوله إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من علمائنا وداود إلى أنه يقرأ بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حملا له على عمومه، وبما خرج البخاري عن ابن عباس وصلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة. وروى النسائي من حديث أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر 3 والتسليم عند الآخرة. وذكر محمد بن نصر المروزي عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنائز أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم. قال القرطبي رحمة الله عليه قال شيخنا أبو العباس وهذان الحديثان صحيحان وهما ملحقان عند الأصوليين بالمسند، والعمل على حديث أبي أمامة أولى إذ فيه جمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة وبين إخلاص الدعاء للميت وقراءة الفاتحة فيها إنما هي استفتاح للدعاء. قال وسنة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعاجزة المرأة لما روى أبو داود عن أنس وصلى على جنازة فقال له علاء بن زياد أبا حمزة هكذا كان رسول الله يصلي على الجنائز كصلاتك يكبر 4 ويقوم عند رأس الرجل وعاجزة المرأة، قال نعم. وروى مسلم عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله للصلاة عليها وسطها. وهنا فائدة جليلة، هل يجوز للمسلم أن يشيع جنازة مشرك؟ قال شيخنا فضل الشيخ مصطفى العدل وحفظ الله تعالى لا أعلم مانعا من ذلك لكن لا يصلي عليه، وأما تشيع جنازته فلا مانع منه وقد ذهب إلى جواز ذلك كثير من أهل العلم، فقد ورد من طرق عن علي تحسن بمجموعه أنه قال لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك الضال قد مات، فقال لي اذهب فواره. وله شاهد آخر من طريق الأجل عن الشعبي بنحوه. وأخرج من أبي شيبة أيضا بسند صحيح إلى ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير قال مات رجل نصراني وله ابن مسلم فلم يتبعه، فقال ابن عباس كان ينبغي له أن يتبعه ويدفنه ويستغفر له في حياته. وأخرج ابن أبي شيبة من وجهين عن الشافعي فيهما مقال لكن يحسنان بالمجموع. ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن أبي شيبة بسند فيهما قال يسير عن ابن عمر وقد سئل عن الرجل المسلم يتبع أمه والنصرانية تموت، قال يتبعها ويمشي أمامها. قال ابن المنذر في الأوسط واختلفوا في غسل الكافر ودفنه، فكان مالك يقول لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرا، ولا يتبعه ولا يدخل في قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه. وكان الشافعي يقول لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبعه ويدفنه، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي. قال شيخنا حفظ الله تعالى فضل الشيخ مصطفى العدو وأما الغسل فلا أعلم له دليلا، ومن ثم فقد تعقب هذا القول. قال ابن المنذر قال أبو بكر ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعه، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به حجة. قال الشيخ حفظ الله وقد ورد في السير في جنازة النصراني في السير في جنازة النصراني حديث لكنه ضعيف الإسناد عن ثابت بن قيس بن شماس جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اركب دابتك وسر أمامها فإنك كنت أمامها لم تكن معها. والحديث فيه أبو معشر وهو ضعيف. هنا أيها الأحبة الكرام مولانا عز وجل يقول ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لا تغتر بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال والأولاد، فليس ذلك بنافع لهم وليس ذلك لكرامتهم عليه، وإنما ذلك إهانة لهم. يريد الله يعذبهم بها في الدنيا فيتعبون في تحصيلها، وكذلك يخافون من زوالها ولا يتهنون بها، بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق والمشاق فيها وتلهيهم عن الله والدار الآخرة حتى ينتقلوا من الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون، قد سلبها حبها كل شيء فماتوا وقلوبهم بها متعلقة وأفئدتهم عليها متحرقة. وأيضا في قوله إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا قال أهل العلم وذلك بما فرض الله عليهم من الزكوات والنفقات، وكذلك في وتزهق أنفسهم، وكذلك في الآخرة يعذبهم الله عليها بالنار نسأل الله العافية والسلامة. وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله قال القرطبي رحمة الله عليه انتدب المؤمنون إلى الإجابة وتعلل المنافقون. فالأمر للمؤمنين باستدامة الإيمان وللمنافقين بابتداء الإيمان. نعم. وهنا قول الله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول الله تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه ووجود السعة والطول واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف بعد الخروج الجيش، فإذا وقع الحرب كانوا أجمل الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما كما قال الله تعالى فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجمل شيء كما قال الشاعر أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفي الحرب أشباه النساء العوارك. وهذا البيت قالته هند بنت عتبة. وقال الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الخوالف هنا جمع خالفة أي مع النساء والصبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل خالفة وخالف أيضا إذا كان غير نجيب، ويقال فلان خالفة أهلي إذا كان دونهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم أي بسبب نقولهم عن الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يفقهون لا يفهمون ما فيه صالح ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. طبع الله على قلوبهم عافانا الله المسلمين، فلا تعي قلوبهم خيرا وليس فيها إرادة لفعل الخير والفلاح فهم لا يفقهون مصالحهم، ولو فقهوا حقيقة الفقه لم يرضوا لأنفسهم بهذه الحال. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموال أنفسهم. لما ذكر الله أن المنافقين تخلفوا عن الجهاد والله غني عنهم، ذكر الله تعالى أن له عبادا خواص من خلقه اختصا بفضله يقومون بهذا الأمر وهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا معهم يجاهدوا أموال أنفسهم وغير متثقلين ولا كسلين، بل فرحين، بل هم فرحون مستبشرون، فأولئك لهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة وأولئك هم المفلحون. قال الإمام القرطبي رحمه الله عليه: أولئك لهم الخيرات وهي خيرات الآخرة، وذلك نساؤها وجناتها ونعيمها واحدها خيرة، كما قال الشاعر: ولقد طعنت مجامع الربلات، ربلات هند خيرة الملكات. والخيرة من كل شيء الفاضلة. أولئك هم المفلحون أي وأولئك هم المخلدون في الجنات الباقون فيها الفائزون بها، نسأل الله من فضله. أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار، بساتين تجري من تحت أشجار الأنهار خالدين فيها لابثين فيها أبدا لا يموتون فيها ولا يضعنون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخلها، أو كما قال ينادي منادٍ: يا أهل الجنة لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، نسأل الله من فضله يا رب. ثم يقول الله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. بين الله تعالى حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد. والمعذرون هناك قراءتان: المعذرون والمعذرون. وابن الجوزي يقول: والمعذرون الذين يأتون بالعذر الصحيح، فبان من هذا الكلام أن لهم عذرا، وذلك على قراءة من خفف المعذرون. وهل يثبت لهم عذر على قراءة من شدد؟ قال في قولان: قال المفسرون: جاء هؤلاء ليؤذن لهم في التخلف عن تبوك فأذن لهم رسول الله عليه السلام، وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علة جرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء المعذرون من الأعراب. الله تعالى لما بين حال ذوي الأعذار في ترك الجهاد: الذين جاءوا رسول الله يعتذرون إليه ويبينون لهم ما هم فيه من الضعف وعدم القدرة على الخروج، وهم كما قال الحافظ الكثير من أحياء العرب ممن حول المدينة. قال الضحاك عن ابن عباس إنه كان يقرأ: وجاء المعذرون بالتخفيف ويقولهم أهل العذر. وكذا روى ابن عيين عن حميد عن مجاهد سواه. قال ابن إسحاق: وبلغنا أنهم نفر من بني غفار منهم خفاف بن إماء بن لحظة. وهذا القول الأظهر في معنى الآية، يعني معنى الآية أنهم كانوا يقرأ المعذرون بالتخفيف، يعني الذين لم عذر. وقال يقول وقال هذا القول هو الأظهر في معنى الآية. ثم لأنه قال بعد ذلك: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أي لم يعتذروا. وقال ابن جريج عن مجاهد: وجاء المعذرون من العرب، قال: نفر من غفار جاءوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن وقتادة ومحمد بن إسحاق، والقول الأول أظهر، والله أعلم. ثم قال: سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، عذاب شديد موجع، نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من الخذلان. فلذلك هذا الذي يتخلف عن رسول الله ولا يسارع في مرضاته له عذاب، ويموت على ذلك له عذاب أليم، نسأل الله العافية، شديد موجع. نسأل الله أن يجيرنا من عذابه ويرزقنا الستر الدائم في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.